صلي على النادي الاطيب مع السلام، واغنم من احلى مكسب يا مستهام. صلي على النادي الاطيب مع السلام، واغنم من احلى مكسب يا مستهام. فاسا تلقى ما ترغب فينا الغرام، فلديه الجود الارحم على الدوام. مكسب يا مستهام، صل على الهادي الأطيب مع السلام، واغنم من أحلى مكسب يا مستهام. فعسى تلقى ما ترغب من المرام، فلديه الجود الأرحم على الدوام. زان الدنيا مقدمه صلوات الله عليه، صلوات الله عليه، خير به نغنمه فضلا من جود يديه، فضلا من جود يديه. زان الدنيا مقدمه صلوات الله عليه، صلوات الله عليه، نغنمه فضلا من جود يديه، فضلا من جود يديه. كن مخلصا لله، الله الله الله، مخلصا لله، الله الله الله، مسلا في درب هدى، الله الله الله، وامدح طه وعلا تلقى الإكرام. فلديه الجود الأرحب على الدوام، فلديه الجود الأرحب على الدوام. صلى على الهادي الأطيب مع السلام، واغنم من أحلى مكسب يا مستهام. صل على الهادي الأطيب مع السلام، واغنم من أحلى مكسب يا مستهام. فعسى تلقى ما ترغب من المرام، فلديه الجود الأرحب على الدوام، فلديه الجود الأرحب على الدوام. صل على الهادي الأطيب مع السلام، واغنم من أحلى مكسب يا مستهام. صل على الهادي الأطيب مع السلام، واغنم من أحلى مكسب يا مستهام. فعسى تلقى ما ترغب من المرام، فلديه الجود الأرحب على الدوام، فلديه الجود الأرحب على الدوام. يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي، يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي، يوم ميلاد الحبيب زاد في اشتياقي وحنيني القباب والرحاب. صلى الله على محمد أحمد عالي الجناب، صلى الله على محمد وعلى كل السحاب. محمد أحمد عالي الجناب، صلى الله فهو للخيرات باب. Listen.